من نهاية الأرض الجزء الثامن صفحة 191 ذكر كتابة الديوان وقلم التصرف وما يتصل بذلك. قد ذكرنا في أول هذا الباب في السفر السابع من هذا الكتاب اشتقاق الكتابة ولما سميت بذلك، وذكرنا أيضا أصلها وشرفها وفوائدها، فلا حاجة إلى عادتي في هذا الموضع. فلنذكر الآن ما يتعلق بقلم الديوان والتصرف والحساب، وإن كنا قدمنا ذكر كتاب الإنشاء لما هم بصدده من الصدارة والوجاهة والنبالة والنباهة والفصاحة والصحباحة والنزاهة والسماحة والأمانة والديانة والسيادة والصيانة، ولما تصد له من كتم أسرار الدولة وترد به من محاسن الأواخر ومآثر الأول، والتحف به من مطارد الفضائل والمكارم، وتحل به من صفات الأفاضل والأكارم، إلى غير ذلك من مناقبهم الجمة وأياديهم التي وضحت غررا في ليالي الخطوب المدلهمة. الحساب أكثر تحقيقا وأقرب إلى ضبط الأموال طريقا وأدل برهانا وأوضح بيانا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وذهب بعض المفسرين لكتاب الله تعالى بقوله تعالى إخبار عن يوسف عليه السلام قال: عني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي كاتب حاسب. وروى البخاري عن أبي حميد السعيدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على تغذقات بني سليم يدعى ابن اللطيم بية، فلما جاء حاسبه. فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسب، وبكتاب الحساب تحفظ الأموال وتضبط الغلال وتحدى قوانين البلاد وتميز الطوارئ من البلاد. لم يفخر كتاب الإنشاء بمنقبه إلا فخروا بمناقب، ولا سموا إلى مرتبة إلا وقد رقوا إلى مراتب، ولا تميزوا برسالة إلا ولهؤلاء فيها القدح المعلى، ولا نسبوا إلى نباهة إلا ومحلهم فيها المحل الأرفع ومقامهم المقام الأعلى، ولا اتصفوا بكتمان سر إلا اتصف هؤلاء بمثله، ولا شهروا ببذل بر إلا وهؤلاء هم أعيان أهله. ثم اختص كتاب التصرف بأمور منع أولئك منها، وأطلقت أقلامهم في أقلام حبست أقلام أولئك عنها، وارتقوا إلى كل المراتب كبت بيادهم عن إدراك غايتها، وتسلموا ذرى مراسم لا تمتد الآمال إلى أكثر من نهايتها. ولسنا نقيمهم في محل المناظرة ولا نوقفهم في موقف المكايفان والمخفاخرة، بل لكل طائفة فضل لا ينكر وفضائل هي أشهر من أن تملى وتسطر. ولما انتهيت في كتاب هذا إلى باب الكتابة أردت أن أضرب عن ذكر كتابة التصرف صفحة ولا أعيرها من النظر لمحا، واقتصر على كتابة الإنشاء جريا على عادة من صنف وقاعدة من ألف. فسألني بعض إخواني أن أضع في ذلك ملخصا يعلم منه المباشر كيف المباشرة ويستطيع به فيما يسترفع أو يرفع من ضريبة وموافرة، فأوردت هذه النبذة إزالة لسؤالي وتحقيقا لآمالي، وذكرت لصناعة الكتابة ما هو بالنسبة إلى مجموعها قطرة من بحرها وشذرة من عقودها من عقود ذرها، مما لا بد للمبتدئ من الإحاطة بعلمي والوقوف عند رسمي. وحين وضعت ما وضعت من هذه الصناعة لم أقف قبل ذلك على كتاب في فنها مصنف، ولا انتهيت إلى فصل مترجم بها أو مؤلف، ولا لمحت في ذلك إشارة، ولا سمعت من لخص فيها عبارة، ولا من تفوه فيها ببنت شفة ولسان، ولا من صرف ببنان بلاغتي عن في ميادينها العنان، حتى اقتضى بمثالي وأنسج على منوالي وأسلك طريقه في الإجادة وأحذو حذوه في الإفادة، بل وجدتها مقفلة الباب مسبلة الحجاب، قد اكتفى كل كاتب فيها بعلمه واقتصر على حسب فهمه. فرجعت فيها الفكرة وعطفت بالقرة بعد الفرة، ثم قرأت بابها ففتح بعد غلقي، ورفعت حجابها ففتق بعد رتقي، وارتطيت صهوتها فلانت بعد جماحها، وارتقلت ذروتها فظهر للفكرة طريق نجاحها. فشرعت عند ذلك في التأليف ما وضعته وترتيب ما صنفته، وبدأت باشتقاق تسمية الديوان ولما سمي ديوانا، ثم ذكرت ما تفرع من كتابة الديوان من أنواع الكتابات، وأول ديوان وضع في الإسلام، وسبب وضعه ثم ذكرت ما يحتاج إليه كل مباشر من كيفية المباشرة وأوضاعها، وما استقرت عليه القواعد العرفية والقوانين الاصطلاحية، وما يرفعه كل مباشر ويسترفعه، والأوضاع الحسابية على ما ستقف إن شاء الله تعالى عليه، وترجع فيما أشكلت من أمورها إليه. ذكر اشتقاق تسمية الديوان ولما سمي ديوانا ومن ذلك ومن سماه بذلك. قد اختلف في تسمية الديوان ديوانا على وجهين، أحدهما أن كثرة اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرآهم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أي مجانين، فسمي موضعه بهذا الاسم، ثم عزمت الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفا للاسم فقيل ديوان. والثاني أن الديوان بالفارسية اسم للشياطين، فسمي الكتاب باسمهم لحذفهم بالأمور ووقوفهم على الجلي والخفي وجمعهم لما شذ وتفرق واطلاعهم على ما قرب وبعد، ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم فقيل ديوان. هذا ما قيل في تسمية على ما حكاه الموردي في الأحكام السلطانية، والله أعلم.